السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم، شرع عقوبة المذنبين منعا للفساد ورحمة للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. أيها الناس، إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فتكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمنها نزعات إلى الحق والخير، ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال سبحانه: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يفتح جناحها ويخفف من حجتها من وازع إيماني أو رابع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن لما كان هذا الواجع الديني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر، لا يكفي في إصلاحها وكبح جناحها والتخفيف من حدتها، فرض رب العالمين برحمته وحكمته فرض عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم، فالمجرم إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يشتمل عليه الحد في الدنيا وعقوبة الآخرة. فرض الله تعالى الحدود وهي العقوبات على الجرائم التي عينها الله عز وجل، فرض الله تلك الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال لأسامة حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فأهم قريشا أمرها، وطلبوا من يسع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاروا لذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فشفع أسامة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاقتصد وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأقسم وهو البار الصادق الموفي بعهده ووعده وقسمه. أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، الله أكبر. هكذا الحق، أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها. أين الثرى من الثريا؟ أين هذا القول؟ وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أيها المسلمون، إنه لخطر عظيم على الأمة أن يماطل في الحدود أو تؤخر إقامتها حتى تبرد عن الناس، وحتى يبرد أمرها، وربما ضاعت في هذه المماطلة. أيها المسلمون، لقد فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له: يا زاني، أو يقول لها: يا زانية. فمن قال ذلك لشخص قيل له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإن لم يأت بالبينة عوقب بثلاث عقوبات. عوقب بثلاث عقوبات. من الذي أوجب عقوبته في هذا؟ الذي أوجبها هو الله عز وجل. واسمعوا لقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بسقطه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح. لماذا؟ لأنه قال لإنسان عفيف: يا زاني، أو يا زانية. فما أعظم الزنا إذا كان المرمي به وهو بريء منه. إذا كان يجلد راميه، إذا كان يعاقب راميه بهذه العقوبة، فما أعظم الزنا وما أقبحه. وفرض الله عقوبة الزاني، وجعل عقوبة الزاني على نوعين: نوع بالجلد 100 جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة 1 سنة كاملة، وذلك فيمن لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح. يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريبها، أي تسفيره عن البلد لمدة سنة. والنوع الثاني من عقوبة الزناة الرجم بالحجارة حتى الموت، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح، وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراض. هكذا أعلن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ، حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجد الآية في كتاب الله. والله تعالى يمحو ما يشاء ويصبح. وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، إنما نسخ لفظ الآية الكريمة وبقي حكمها لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام. فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن، ونصه في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة ولله الحمد نسخ الله لفظ آية الرجم، فلا توجد في القرآن لفظا، ولكن هذه الأمة عملت بها لعلمها ببقاء حكمها وتنفيذ رسولهم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بهذا الحكم. أيها المسلمون، قد يقول قائل: لماذا يعاقب الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة بأن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ لماذا لا يقتل بالسيف لأنه أهون؟ نقول: لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اهتز لها جميع بدنه. فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة حتى يموت، وتكون هذه العقوبة كفارة له فلا يعاقب عليها في الآخرة. إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا المدمر للمجتمعات، المفسد للأخلاق والسلوك، الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه، المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا هم إلا بملء بطنه وشهوة فرده. واسمعوا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها المسلمون، وإن شرا من الزنا وإن أقبح منه شرعا وفطرة هو اللواط، وهو جماع الذكر للذكر، فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، حاكم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، تمتع في غير محله واستحلال في غير حله. الفاعل ظلم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. إن ظلمة هذا الذل والهوان من وجهه لا تزول حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. إن الفاعل والمفعول به كلاهما ظالم لمجتمعه، حيث نزلوا بالمجتمع بمستواه إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم. فهل رأيتم ذكرا من البهائم ينزو على ذكر؟ ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبته، أي عقوبة اللواط، أعظم من عقوبة الزنا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب قتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين، والمفعول به غير مكره عليه يجب قتلهما وإن لم يتزوجا من قبل، بخلاف الزنا فإنه لا يقتل من لم يتزوج من قبل. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، يعني اللوطي، سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة: يرجم بالحجارة. وقال بعضهم: يلقى من أعلى ساهق في البلد. وقال بعضهم: يحرق بالنار. وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة لأنها قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار الهشيم. ففي القضاء على الفاعل والمسؤول به مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يولى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا، وهي مع ذلك كفارة لهم عن هذا الجرم المشين الخبيث. ولهذا قال الله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق وعن موجبات سخطك وعقابك، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد سمعتم عظم عقوبة الزنا واللواط وأنهما من أكبر الأمور مفاسد وأنهما تدمير للمجتمعات، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربانه، والنهي عن قربانه نهي عن كل وسائله وأسبابه من النظر والكلام وغير ذلك مما يثير الشهوة. وإنني أنصح لطائفتين من الناس هما على خطر في هذا الأمر، أحدهما الصاغة الذين يصوغون الحلي للنساء، قد تقدم المرأة إليهم يدها ليأخذوا مقياس سوارها فيمسوا يدها وسخونتها، وحينئذ ربما تحدث أو تتحرك شهوتهم بسبب لمسهم ليد المرأة. واعلموا أن يد المرأة الأجنبية التي ليست من محارمك لا يجوز لك مسها أبدا حتى في المصافحة، فلا يجوز للإنسان أن يصافح زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة أحد من أقاربه غير أبيه، لأن زوجة أبيه محرم له. كل امرأة ليست لك من محرما فإنه لا يجوز لك أن تمس يدها ولا أن تمس شيئا من جسمها، لأنها بالنسبة إليك عورة، والمس أعظم من النظر تأثيرا. ولهذا كل ما حرم النظر إليه من المرأة حرم مسه. فاتقوا الله عباد الله أيها الصاغة، إذا أردتم أن تأخذوا مقياسا للمرأة فلا تمد يدها إليكم، ولكن خذوا صوارها الأول ثم قيسوا عليه، وإذا كان ضيقا عليها فزيدوه سعة، وإن كان واسعا عليها فضيقوه. أما أن تمد إليكم يدها لتأخذوا المقياس فتصيب حرارة أيديكم حرارة يدها فإن ذلك خطر، ربما يحرك الشهوة. مهما كان الإنسان بالنسبة للعفاف فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما الطائفة الثانية من الناس فإنهم الذين يبيعون الذهب، أقول الذين يبيعون الذهب إنهم على خطر عظيم في هذا المضمار، لأن المرأة أيضا ربما تمد يدها إليهم لتأخذ مقياس السوار أو غير ذلك من الأمور التي تكون سببا للفتنة. ولا يعتمدن أحدكم على ما في قلبه من حسن النية ونية العفاف فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والإنسان قبل أن يقع في شرف المعصية يظن أنه سوف يمنع نفسه عنها، ولكنه إذا وقع في شرفها أصابته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبعد عنه، وقال إن الإنسان يأتي إليه وهو يظن أنه لا يصيبه ولا يزال به حتى يفتنه عن دينه، هكذا قال أو ما في معناه. وهذا دليل على أن وسائل الشر والفساد يجب على الإنسان أن يبتعد عنها وألا يثق ما في قلبه، فإنه كما قيل ليس رائيا كمن سمع. أسأل الله تعالى أن يعيدني وإياكم من مضلات الفتن،